مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم لوجودي انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم لوجودي فجر البحار سير الأنهار فجر البحار سير الأنهار دفق الغدير والشلال دفق الغدير والشلال مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة كون التلال نصب الجبال كون التلال نصب الجبال دفق الغدير والشلال دفق الغدير والشلال مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا